الحديث اللي هو هذا ان الاخير الاخير باعجب شيء رايته من السلف رواه ابن حبان في صحيحه عن عطاء. هذا يمكن ان ينظر في تفسير من كثير يعني عند هذه الايه. نعم. يقول الاخ كيف تكون الاناه ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا مشى كانما ينحدر من صبب من مكان مرتفع؟ هذا غير هيئه المشي يعني لا يكون يعني الانسان يعني مستعجل استعجالا شديد ولا يكون متباطئ وانما يكون متوسط وهذا من التوسط الذي هو فعله صلى الله عليه وسلم فليس يركض يجري وانما يعني يمشي هذا المشي المعتدل المتوسط. وش بقي السؤال ايش كان اخر هو كيف يقول كيف تقول انا والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا مشى كانما يعني الأنات هي التثبت في الأمور والتروي وعدم الاستعجال فيها حتى لا يحصل ندامة. وأما مسألة المشي فالرسول صلى الله عليه وسلم كان معتدلا متوسطا في مشيه فليس متباطئا وليس يجري ويركض. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.